عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. هذه قاعدة الباب والتي يدور عليها فقه هذا الباب كله. يقول صلى الله عليه وسلم: الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي، حلال على نسائها. يبقى انتهى التحريم والتحليل في القسمة. حرام حلال في أي شيء أن يقتنيه؟ يعني الرجل ما يحطش في بيته ثوب حرير، ما يحطش في بيته كيلو ولا 5 كيلو ذهب، لا، حرام استعماله الشخصي. أما إذا اقتنى في بيته من الذهب خناطير مقنطرة، تجارة، صناعة، لا مانع في ذلك لأنه لا يلبسه. وإذا تاجر في الحرير وخزنه في بيته في مستودعاته وباع واشترى فيه، لمن يحل له لبسه؟ لا مانع في ذلك. إذا حلال على النساء استعماله، حرام على الرجال استعماله، أما القنية فلا دخل لها في ذلك. وأما الذهب ما دام غير مصنع، فإذا صنع نظرنا، هل صنع إلى أواني؟ حرام حتى اقتناؤها، إلا ما لا يجوز لا للرجال ولا للنساء استعمال أواني الذهب والفضة. لكن المرأة تستعمله زينة لها، حليا لها، لا مانع. فإذا صنع حليا للنساء فلا مانع، يصنعه الرجل بيده يبيع ويشتري في صنعته، لا مانع. لكن يصنع ملاعق وصحون وكاسات وطاسات وكذا وكذا، لا يجوز لا تصنيعه ولا استعماله ولا قنيته في البيت، لا للرجال ولا للنساء. وهنا بين صلى الله عليه وسلم وجعل القسمة: الحرير والذهب أخوان في التحريم والتحليل. في التحريم على الرجال بأي نوع من أنواع الاستعمال، حلال على النساء على الوجه الذي تقدم، الحرير مطلق استعمال ولبس، ما لم يكن لباس الحرير شفافا يشف عن الجلد ويصف البشرة على ما سيأتي إن شاء الله، لأن المرأة مأمورة أن تستر نفسها. والذهب حلال أيضا ما لم يكن في صورة الممنوع، وهو الأواني والاستعمال المباشر للشخصية، أما للزينة أما للحلي أما غير ذلك فلا مانع في هذا. وهذه كما قلت هو الحديث القاعدة الأساسية. بقي عندنا كما يقولون من فقه الحديث الأطفال الصغار. الأم والأب يفرحون بالمولود الصغير، فإذا جاءت مناسبة ولا جاء العيد تجدهم يأتون للطفلة بأنواع من الحلي على قدها وأنواع من الحرير على قدرها. إذا كان المولود ولد وأرادوا أن يفرحوا به ويجملونه، هل يلبسونه الحرير والذهب لأنه صغير لا يجري عليه القلم، أم هم المكلفون والمسؤولون عن ذلك؟ اشتغلوا، ممنوع ولا جائز؟ لا تستعجلوا. نجد عند الشافعية جواز ذلك في الأعياد والمناسبات لأنهم غير مكلفين، ونجد عند مالك رحمه الله يقول لا، النهي عام ذكور وهو في بطن أمه ذكر، فإذا جاء إلى الدنيا ما تغيرت الذكور، فهو ذكر من يوم أن يولد إلى يوم أن يأتي بالذكور والإيش والإناث. إذا يشمله وصف الذكور، فلا يجوز مالك أن يلبس الصغير حريرا أو ذهبا لا في عيد ولا في غيره. وغير مالك يقول هذا طفل صغير لا مانع أن نحن نفرح به ونلبسه ونزينه. ولكن أعتقد في نظري أن مما يؤيد مذهب مالك وهو عنده مبدأ سد الذريعة، وهذا باب واسع جدا، وللأسف إلى الآن لم أجد من طلاب العلم من خصه برسالة جامعية، كتبوا في كثير من أبواب أصول الفقه إلا هذا الباب، ما رأيت أنا على حد علمي. وسد الذريعة هو ترك المباح خشية الوقوع في غير المباح، يكون سبب لغير، وأصله في كتاب الله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فإيش الله. سبوا الذين يدعون من دون الله جائز، أن تسب الأصنام وتحطمها، ولكن إذا كان سبك لأصنامهم حملهم على أن يسبوا إلهك، سببت آلهتهم فسب إيه؟ سبوا إلهك. وكذلك الحديث: لعن الله من لعن والديه، في حد لعن والديه؟ قال نعم. يلعن أبوي الرجل فيلعن الرجل أبويه، يكون هو سبب في إيش؟ في لعنهما. هذا سد الذرائع، وهو باب مهم جدا. وسبحان الله، أجد كثير من العلماء يتحامل على المالكية لأنهم أكثروا من هذا الباب، ولا يوجد مذهب من المذاهب الأربعة إلا هو آخذ به قل أو كثر، هذا شيء آخر. إذن أقول والله تعالى أعلم، مما يمكن أن يستدل به لمالك ويستأنس به: الطفل إذا عودته من صغره على حلوى معينة، على لعبة معينة، على شيء معين، يكبر هي معه، فإذا ما كبر وقد تعود على شيء أصله ممنوع، تحتاج إلى معاناة في أن ترده عن هذا الذي شب عليه وعودته إياه. أما إذا منعته من الصغر عرف بأن هذا ممنوع واسترحت واستراحة. إذن الأولى ألا يلبس الصغار الحرير تنشئة لهم على الجد وعلى الرجولة، وألا يحلون بالإيش بالذهب، حتى لا يشوف هو وأخته سوا. الولد لما يشوف هو وأخته بالحرير والذهب أعتقد أنه يغضب ويزعل، بعد نقول هذا حق البنت يرميه. أول تمس طفل صغير عندي جايب سيدي سيدي، لا هذه فنلة البنات، ما أبغى فنلة البنات يا ولدي، فنلتك مبلولة، كانوا بيلعبوا برا في البلاد، فنلتك مبلولة ما عندهم إلا هذا، لا لا ما أبغى، هذا حق بنات، حق بنت، حق بنت، طفل صغير. قلت الحمد لله، حينما يكون عند الطفل إحساس بما يغاير حق الأولاد من حق البنات هذه بدرة خير. إذا مما يؤيد مذهب مالك رحمه الله هو سد للذريعة من أن ينشأ الطفل يتعود. الآن أيها الإخوة تجدون من أنواع اللباس، وسيأتي الطفل إلى 5 إلى 6 سنوات تخرج مع أمها وقد تأتي بها المسجد وثيابها عند الركبة، هذه حينما تنشأ على ذلك وتصل إلى 12 من عمرها وتريدها أمها على لباس ساتن إلى الكعبين، هل تستطيع لها؟ ما أبغى هذا، ما أبغى، تبغى إيش؟ تبغى القصير اللي تعودت عليه. لكن لو من أول الأمر وعرفتها بأن هذا لباسها وذاك لباس أخيها، حينئذ يسهل على الأم أن تساير ابنتها وأن ابنتها تتجاوب معها، والله تعالى أعلم.